والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات، فقال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أكبر الملائكة، وهو أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الموكل بالوحي، تلقى من عند الله جل وعلا كلام الله ثم ينزل به إلى من أمره الله بتبليغه إياه من رسله، ورسله يبلغون ما جاءهم من الله على بواسطة جبريل عليه السلام. فهو رسول كريم ذي قوة، وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته الملكية 2 مرات. المرة الأولى رآه حينما أخرجه الكفار من مكة هائما على وجهه عليه الصلاة والسلام، فناداه جبريل عليه السلام فرفع رأسه، فإذا جبريل له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما فعلوه، وهذا ملك الجبال. هذا ملك الجبال، يعني معه ملك الجبال الموكل بالجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين محيطين بمكة، جبل أبي قبيس والجبل المقابل له جبل المروة، قعيقعان، جبل قعيقعان، مكة بينهما، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. فسلم عليه ملك الجبال واستأذنه بأن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، يعني أنتظر بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. فهذا جبريل عليه السلام فوصفه بأنه رسوله. أولا وصفه بأنه رسول كريم، كريم على الله جل وعلا، ذي قوة، ذو مرة وهي القوة، عند ذي العرش قريب من الله سبحانه وتعالى، مكين، في مكان، له مكانة عند الله جل وعلا، عند ذي العرش مكين، هذا وصف جبريل عليه السلام. ووصف محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ثم قال عن محمد: وما صاحبكم بمجنون، لأنهم يصفون محمدا بالجنون، يصفونه تارة بالجنون، تارة بأنه شاعر، تارة بأنه ساحر، يصفونه بأوصاف. وما صاحبكم بمجنون كما تقولون. ولقد رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية، ولقد رآه بالأفق المبين. رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق على خلقته، له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. قد رآه بالأفق المبين، فالله جل وعلا نزه جبريل عليه السلام الرسول الملكي، ونزل محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري، مما يقوله اليهود. اليهود يقولون جبريل عدونا، جبريل هو عدونا، ولو أن الذي نزل على محمد غير جبريل لآمنا به، لكن ما نؤمن به والذي نزل عليه جبريل وهو عدونا. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. الله جل وعلا برأ جبريل وبرأ محمد صلى الله عليه وسلم مما يقوله المشركون واليهود: إن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم. فهذا جبريل فوصفه بأنه رسوله وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، ذو قوة عند ذي العرش، عندية مكان، فهو قريب من الله عز وجل، مكين متمكن. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما تقولون. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في السماء فوقه، هذه مرة. والمرة الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وانتهى إلى سدرة المنتهى، وجد جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم. وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات، وأنه أمين على الوحي. نعم، هو أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن كرمه على ربه أنه أقرب الملائكة إليه. قال بعض عند ذي العرش مكين، هذا من كرمه عند الله سبحانه ومكانته عند الله. نعم. فمن كرمه على ربه أنه أقرب الملائكة إليه. قال بعض السلف: منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك. نعم. ومن قوته أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه، 7 مدائن بما فيها من الخلق، رفعها لما أمره الله، أراد الله أن يهلكهم، رفعها جبريل على طرف جناحه، 7 مدائن، ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل. هذه قرى اللوطية، أو الواطية الذين والعياذ بالله يأتون الرجال. نعم. ومن قوته أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليهم. نعم. فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه. صاح بثمود صيحة واحدة فماتوا عن آخره، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، يعني صاح بهم جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر، هشيم الشجر الذي يقطعونه يجعلونه حظائر ينزلون فيها في البر. نعم. فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه، إذ تطيعه أملاك السماوات فيما يأمرهم به عن الله تعالى. نعم، له أعوان من الملائكة يأمرهم بما يشاء من تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح: أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن. أمين يدخل على الله سبحانه وتعالى ويخترق الحجب على إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي إليه وأن يأمره. نعم. ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه. نعم، فهو أمين على الوحي، على كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. هو أمين بما حمل من عند الله سبحانه وتعالى، يبلغه كما حمله الله إياه، لا ينقص ولا يزيد ولا يغير. نعم. فالمكانة والأمانة والقوة والقرب من الله، هذه أوصاف، أربع أوصاف لجبريل عليه السلام: المكانة والقرب والقوة. نعم. والأمانة أمين على وحي الله عز وجل. نعم. ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة قول العزيز ليوسف الصديق عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. العزيز الذي هو ملك مصر قال ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين، أي ذي مكانة عند الملك، أمين، نأتمنك على كل شيء. ثم آل الملك إليه عليه الصلاة والسلام وصار هو الملك في مصر. نعم. والجمع بين القوة والأمانة نظير قول ابنة شعيب في موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، ابنة شعيب لما أن موسى عليه السلام هرب من مدين، لما هرب من قومه، هرب من مصر، أرادوا قتله، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها، يعني من مصر، خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، لأنه ما يعرف الطريق، هداه الله سواء السبيل وصل إلى مدين. ولما وصل ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيا، ووجد من دونهم امرأتين ثنتين، ومع هذا لم يستطيع أن يسقي لغنمهما من زحمة الناس، وجد من دونهم امرأتين تذودان تدفع غنمهما، الغنم تريد الماء وهما يدفعان الغنم حتى يسقي الناس ويذهبون ثم تسقي ضعيفتان. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أنه يأتي ويسقي لنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل يستريح. ثم إن المرأتين ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه بخبر هذا الرجل، فأرسل إليه ابنته، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي وأمين لم ينظر إلى المرأتين ولا تفحص فيهما، غض بصره عنهما، فهو عليه الصلاة والسلام قوي. حيث سقى لهما، يقال إنه إن فيه بئر عليها صخرة سدتها فأزال الصخرة، رفع الصخرة فسقى الغنم للمرأتين، قوي القوي الأمين. أمين لم ينظر إلى المرأتين ولم يتبعهما نظره، كان يغض بصره عنهما. نعم. وقال تعالى في وصفه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، شديد القوى ذو مرة أي قوة، ذو مرة أي قوة. نعم. ذو مرة فاستوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو منظر حسن. مرة قوة ومنظر حسن، خلقته حسنة. نعم. وقال قتادة ذو خلق حسن، يعني جبريل عليه السلام. نعم. وقال ابن جرير عنا بالمرة صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات. نعم. والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويا. نعم. والمرة واحدة المرر، وإنما أريد به ذو مرة سوية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. نعم، يعني قوة. نعم. قلت هذا حجة من قال المرة القوة في الآية، وهو قول مجاهد وابن زيد، وهو قول ضعيف لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه شديد القوى. نعم. ولا ريب أن المرة في الحديث هي القوة للمنظر الحسن، فإما أن يقال المرة تقال على هذا وعلى هذا، يعني على الاثنين. نعم. وإما أن يقال وهو الأظهر إن المرة هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالها. وهذا هو جبريل عليه السلام. نعم. فإن العاهة والآفة إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب، فهي قوة وصحة تتضمن جمالا وحسنا. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر، فقال هو جبريل. قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة، فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم، والآن من الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام من يعادون جبريل عليه السلام ويقولون هو عدونا من الملائكة، قبحهم الله. هذا يدل على أن هذه الفرقة أصلها من اليهود. نعم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، فهي تدبر أمر العالم بإذنه. ما من ملك من الملائكة إلا وله عمل في هذا الكون وكله الله إليه يقوم به، هذا بالقطر والنبات، وهذا بالنفخ في الصور، وهذا بالوحي، وهذا موكل بالجبال. نعم. فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره سبحانه، فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله فالمدبرات أمرا عن الملائكة. نعم. ويضيف التدبير إليه كقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نعم، فالمدبر في الأصل هو الله جل وعلا، ويأمر الملائكة بالتدبير في هذا الكون، فهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهو نعم، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، المشركون مقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. نعم. فهو المدبر أمرا وإذنا ومشيئة، والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا. نعم. وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة كقوله توفته رسلنا، وإليه تارة كقوله الله يتوفى الأنفس ونظائره، لأن الله يأمر الملائكة بتوفي العبد، ملك الموت هو رئيسهم وهو عزرائيل ومعه ملائكة يساعدونه على قبض الأرواح، معه ملائكة يساعدونه على قبض الأرواح واستخراجها من جسم الإنسان، فإذا أخرجوها قبضها ملك الموت، لهذا يسند التوفي إليه، وتارة يسند التوفي إلى الرسل، وكلا المعنيين حق، الرسل أعوان لعزرائيل وهم يساعدونه على إخراج الروح ثم يقبضها منهم عليه الصلاة والسلام. نعم. والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان، بحفظ الإنسان لا يعتدي عليه أحد ولا يصل إليه أحد، وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء المعقبات أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى، أي بأمر الله، فإذا جاء أجله تخلوا عنه. نعم. والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر. فإن المعقبات، وأما الذين يكتبون فهم عن يمينه وعن يساره، واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث. وهناك ملك موكل بالأجنة في الأرحام. نعم. وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته. نعم. وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله. أولئك الحفظة، أولئك الحفظة الذين يحفظون عليه عمله ويكتبونه. نعم. وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه، حفظه في حياته عن الآفات وعن المؤثرات، وهؤلاء هم المعقبات. نعم. وقبض روحه عند وفاته، وهم ملائكة الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ. وهناك ملائكة موكلون بالبرزخ يعني القبر، بتنعيمه إن كان من السعداء وبتعذيبه إن كان من الأشقياء. نعم. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات العذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله. ومنهم من يثبت العبد المؤمن على العقيدة وعلى التوحيد من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وأولياؤه في الدنيا والآخرة. وهم نحن أولياؤكم في الدنيا، تقول الملائكة لهم نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا. ملائكة الرؤيا، الرؤيا لها ملائكة أيضا، الرؤيا الحق اللي ما ليست أضغاث أحلام وإنما هي رؤيا حقيقية، هذه لها ملائكة. نعم. وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا. وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. أي نعم. كل واحد معه ملكان، واحد يدعوه إلى الخير ويأمره بالخير، والثاني يأمره بالشر. نعم. ما يعني من الشياطين، معه شيطان ومعه ملك، كل إنسان معه شيطان ومعه ملك، فالملك يأمره بالخير ويعينه عليه بأمر الله، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحثه على الشر. نعم. وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له والمستغفرون له. ولهذا يقولون له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. والداعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله ثناؤه على عبده، ومن الملائكة الاستغفار، تصلي عليه يعني تستغفر له. نعم. والمستغفرون له وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير. نعم. ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه. يبشرونه بالنعيم ويبشرونه بالجنة. نعم. وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل. نعم. ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده. نعم. تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم، وتصعد إليه بالأمر، قد أطت بهم السماوات وحق لها أن تعط، يعني صار لها صوت من كثرة الملائكة أثقلوها وصار لها صوت وأطيط. نعم. قد أطت بهم السماوات وحق لها أن تعط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. لا يحصي كثرة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخرة. البيت المعمور في السماء تطوف به الملائكة، وهو حذاء البيت العتيق في مكة، هذا للملائكة وهذا لبني آدم. نعم. ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم، لكثرتهم. نعم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم. نعم. كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، لأن الأرض كان فيها قبل آدم فيها أناس يتقاتلون ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، فلما قال الله للملائكة أخبرهم إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يأتي بعد من سبقه، ما هو خليفة لله، إنما هو خليفة يعني يأتي بعد من سبقه من الخلق. إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بناء على ما عرفوه من الخلق الذين قبل آدم، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد أن يظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة، علم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأخبرهم بأسماء الكائنات كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم، فهو أعلم من آدم ما لا تعلمه الملائكة. نعم. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى آخر القصة. اسجدوا لآدم سجود تحية، ما هو سجود عبادة، وكان سجود التحية معروفا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسجدون سجود التحية لملوكهم ومعظميهم ومن يحبونه، هذا سجود تحية. ثم إن الله نسخه ومنع السجود للإنسان، ولما أراد معاذ بن جبل أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا نسخ سجود التحية، نسخ ومنه سجود الملائكة لآدم سجود تحية وليس سجود عبادة. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخر القصة وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وما بين هاتين السورتين. تنزل الملائكة يعني في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. نعم. وما بين هاتين السورتين في سور القرآن بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة صريحا أو تلويحا وإشارة. نعم. وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فأكثر وأشهر من أن تذكر، ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالقدر الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره، أركان الإيمان ستة. نعم. فلنرجع إلى المقصود وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة. أي نعم، تدبير الخلق والخفض والرفع والإحياء والإماتة هذا من تدبير الملائكة بأمر الله سبحانه، فالمدبرات أمره. نعم. وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة، فالحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة التي تحرك المريد إلى فعل ما يفعله، والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل والطلب بكماله وانتهائه، كحركة النار وحركة النبات وحركة الرياح. نعم. وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل، فإنه بطبعه يطلب مستقره من المركز ما لم يعقه عنه عائق. الجاذبية، هذه الجاذبية، الأعلى ينزل إلى الأسفل، يطلب النزول إلى الأسفل للجاذبية. نعم. وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلو، فتابعة لإرادة القاسر له، فلم تبقى حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. نعم. فصل. فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له، فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب الأوطان ومحب الإخوان فتثير. نعم، المحبة تتنوع، من الناس من يحب الخير ومن الناس من يحب الشر ومن الناس من يحب رؤية النساء والتطلع إليهن ومن الناس من يتعفف ويغض بصره عن ذلك. الله جل وعلا هو الذي جعل في الناس هذه الأمور. نعم. فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء، فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره، ولهذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان لا يتحرك. هو الغنى، الغنى هو قرآن الشيطان. نعم. ولهذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن. نعم، أصحاب الأغاني إنما يتحركون ويتلذذون بسماع الأغاني ولا يتحركون عند سماع القرآن ولا يتلذذون به، لأنهم هذا الذي يميلون إليه، يميلون إلى الأغاني وصوت الشيطان ولا يميلون إلى القرآن. نعم. لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة. هذا يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. الذي يحب الأغاني ما يحب القرآن، والذي يحب القرآن لا يحب الأغاني. نعم. ولا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربا وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. نعم. فكل هذه المحاب باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما والاها من محبة رسوله وكتابه ودينه وأوليائه. نعم، كل المحاب تنقرض تذهب إلا محبة الله سبحانه وتعالى، محبة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الصالحين، محبة في الله ولله تبقى، هذه تبقى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني يوم القيامة، إلا المتقين، المتقين لا تنقطع محبتهم بينهم، تبقى في الآخرة. نعم. فكل هذه المحاب باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما والاها من محبة رسوله وكتابه ودينه وأوليائه. نعم. فهذه المحبة تدوم، وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من تعلقت به، وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ما سواه. وإذا انقطعت علائق المحبين وأسباب توادهم ومحابهم لم تنقطع أسبابها. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قالوا أسباب المحبة تقطعت بهم الأسباب، ما يبقى إلا من يحب الله ويحب من يحبه الله، هذه تبقى. أما المحاب الأخرى الشهوات والملاذ والمحبة على معصية الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة. نعم. قال تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: أسباب المودة. نعم. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار. نعم. وقال أبو صالح: الأعمال. والكل حق، فإن الأسباب هي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وأما أسباب الموحدين المخلصين لله فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم. فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. فصل. إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل. نعم. وحده. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. اي نعم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان،

فلا يشرك العبد بها فلا يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها، ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وذكرها أفضل الذكر، كما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. نعم. والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن، والسورة المختصة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن، ويقول هو الله أحد. نعم. وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وشرع جميع شرائعه قياما بحقها وتكميلا لها، المحبة يعني. نعم. وهي التي يدخل بها العبد على ربه ويصير به ويصير في جواره، وهي مفزع أوليائه وأعدائه، فإن أعداءه إذا مسهم الضر في البر والبحر فزعوا إلى توحيده وتبرأوا من شركهم ودعوه مخلصين له الدين. وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. ولهذا كانت دعوات المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله صلى الله عليه وسلم يدعو بها للدعاء عند الكرب. نعم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ودعوة كلمة لا إله إلا الله يلهج بها عند الكرب لينجيه الله. ذنون عليه السلام لما التقمه الحوت وصار في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ودعوة ذي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. وقال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راعه أمر قال: الله ربي لا أشرك به شيئا، وفي لفظ: هو الله لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الترمذي، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وفي الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد، من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له. شوفوا البزر اللي يلعب بالكرسي، خذوا الكرسي منه. نعم. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فالتوحيد ملجأ الطالبين. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه عند عيادة المريض وزيارته فإن الملائكة تتبع الزائر وتكون في طريقه؟ الله أعلم، تحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سبب كراهية اليهود لجبريل عليه الصلاة والسلام ما ذكروه بأنه هو الذي يأتي بالحرب والقتال؟ هم يزعمون هذا، هم يزعمون هذا. جبريل يأتي بالخير، يأتي بالوحي، هو الموكل بالوحي الذي هو الخير والحياة، حياة القلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لبني آدم أن يتسموا بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وغير ذلك؟ في من الشيعة من يقول إن الرسالة لعلي، ولكن جبريل خان وذهب بها إلى محمد، ذهب بها إلى محمد، ولهذا يبغضون جبريل عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبني آدم أن يتسموا بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وغير ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أسماء الملائكة وأسماء الأنبياء. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول: وهل يجوز تسمية الإناث بملاك وملك؟ لا، لا ما يجوز تسمية الأنثى ملاك، الملاك معناه الملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صح قول جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج عند سدرة المنتهى، قال له: لو تقدمت أنت لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت؟ ما أدري والله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن القول بأن من أراد أن يوظف شخصا في وظيفة فلا بد أن ينظر إلى قوته كفاءته وإلى أمانته في آن واحد؟ ما في شك أنه ما يجوز توظيف الضعيف والمريض والذي لا يقوم بالعمل، ولذلك يفحص إذا أرادوا يوظفونه، يروح يجيب شهادة طبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: أجعلوا الملائكة إناثا، هل هذا دليل على أن الملائكة ليسوا بإناث وإنما هم ذكور؟ في شك، ما يقال إنه يقولون الملائكة بنات الله، المشركون يقولون الملائكة بنات الله، أجعلوهم إناثا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حينما كان في الغار وأنزل عليه سورة اقرأ في بداية الوحي؟ يأتيه على صورة رجل، يأتيه جبريل على صورة رجل، ما أتاه على صورته الملكية إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في بطحاء مكة لما ضايقه المشركون وأخرجوه من مكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الرجل الكافر كالرجل المسلم بالنسبة أن له معقبات يحفظونه من أمر الله، وكذلك ملائكة لكتابة أعماله؟ ما في شك، ما في شك أنهم مع المسلم ومع الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن اسم عزرائيل أنه قد جاء في الإسرائيليات بأنه اسم ملك الموت؟ نعم، ملك الموت هو عزرائيل، هذا اسمه ملك الموت عزرائيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخلق الذين كانوا قبل آدم هل كانوا من البشر؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن هناك ملائكة تنزل ليلة القدر ولا ينزلون مرة أخرى إلى الأرض بعد ذلك؟ الله أعلم، احتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى عن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها، ما المقصود بالروح في هذه الآية؟ جبريل عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تمثيل الملائكة وتمثيل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا يجوز، هذا ممنوع، لا يجوز تمثيل الملائكة بشخصيات تمثلهم، ولا تمثيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. هذا إهانة لهم، إهانة لهم، سخرية بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول عند رؤيا أو عند الرؤيا المبشرة هل يقال بأن هذه من الملائكة؟ من ملك الرؤيا، نعم من ملك الرؤيا، الرؤيا لها ملك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم فتح قناة تلفزيونية لتعبير الرؤى فقط وأخذ المال على ذلك؟ فتح قناة تلفزيونية لتعبير الرؤى، هذا يبي يأخذ أموال الناس، هذا يبي يأخذ أموال الناس، ولا يفتح محل لتعبير الرؤيا، ما يفتح دكان لتعبير الرؤيا، ما يجوز هذا، لأن هذا معناه أكل أموال الناس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ركبت الطائرة وعلي ملابس الإحرام وتطيبت وكنت أنتظر إعلان الوصول إلى الميقات فنمت ولم أشعر إلا والطائرة على وشك الهبوط، فماذا علي؟ ماذا عملت يوم أنك استيقظت؟ ماذا عملت؟ عليك أنك ترجع للميقات، لأنك ما نويت الإحرام، ترجع إلى الميقات وتحرم منه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا؟ ما المقصود بقوله لغيرنا؟ غيرنا من الأمم، لحد في القبر يعني، والشق لغيرنا، الشق في القبر أيضا لغير هذه الأمة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول دعوة ذي النون هل تكون خاصة بالكروبات فقط أو يجوز الإنسان أن يدعو بها دائما؟ ما دعا بها مكروب، في الحديث ما دعا بها مكروب، يكون في حالة الكرب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل المحبة لله عز وجل تدخل في توحيد الألوهية؟ نعم، هي أصل توحيد الألوهية، هي أصل توحيد الألوهية، أصل التوحيد هو محبة الله عز وجل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن المحبة الباطلة تكون من الكبائر، فهل هناك محبة شركية؟ يقول ذكرتم حفظكم الله أن المحبة الباطلة تكون من الكبائر، فهل هناك محبة الباطلة؟ نعم، تكون من الكبائر. يقول فهل هناك محبة شركية أم أنها كلها من الكبائر وليس فيها شرك؟ محبة غير الله، محبة الأصنام والأشجار والأحجار التي تعبد شركية، نعم، إذا تبعها عبادة للمحبوب فهي شركية، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول امرأة أطلقت على نفسها هذا الاسم ويتداوله الناس وهي عاشقة القرآن، يقول هل يجوز مثل هذا الاسم؟ لا لا، ما يجوز العشق وكل هذا، ما يصلح، نعم. فضيلة لو قالت محبة القرآن أحسن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال امرأة من خارج هذه البلاد، تقول أنا مقيمة في هذا البلد المبارك مع زوجي وأريد السفر إلى بلدي بالطائرة بمفردي لأن والدي يمر بظروف صحية حرجة وأريد رؤيته، زوجي لا يستطيع أن يسافر بي لظروفه، سؤالها هل يجوز لي أن أسافر وحدي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا عام في الطائرة والسيارة والدابة وعلى الأقدام، نعم. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله. بيت الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب معرض سيارات يقول للزبائن: هذه السيارة ب5000 معجلة وب10 مقسطة، ويعقدون العقد دون جزم بأحد الثمنين، هل يجوز ذلك؟ لا، ما ينعقد العقد إلا باختيار أحد العقدين، إما المؤجل وإما الحال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يشرع للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، هل يجوز لها ذلك شرعا؟ لا يجوز لها ذلك، هذا أحله الله له، حل الله له التعدد، لا يجوز لها أن تطلب الفراق إذا تزوج غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: ما حكم هذه الألفاظ وهي مع خالص تقديري أو مع خالص احترامي، هل تجوز هذه الألفاظ؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: إجابة وليمة العرس واجبة، فهل سائر الدعوات وسائر الولائم كدعوة العقيقة وغير ذلك يجب إجابتها؟ أي نعم، من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان هناك مانع اعتذر، وأما إذا لم يكن هناك مانع ودعاك فإنك تجيب، يجب عليه، هذا من حقوق المسلم على المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طفت بالبيت متنفلا، وبعد شروعي في هذا الطواف قطعته وخرجت بسبب شدة الزحام، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، ليس عليك شيء في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أريد السفر ولا أدري مدة بقائي مسافرا، فقد أبقى لمدة 2 أو 2، يقول: هل يجوز لي أن أقصر الصلاة طوال مدة سفري؟ إذا كنت ما نويت إقامة تزيد على 4 فلك القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ولغ الكلب في الثوب أو مس الأبدان، فهل ينجسها ويجب غسلها 7؟ كيف ولغ الكلب في الثوب؟ يعني في الإناء، الكلب يلغ في الإناء ما هو في الثوب، والكلب إذا كان رطبا فإنه ينجس ما باشره، أما إذا كان يابسا فلا، ما ينجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل صحيح ما يقال بأن الأدلة على وجوب تغطية الوجه للمرأة كلها أدلة ليست صريحة، وإنما الواجب جاء من اجتهاد العلماء والجمهور فقط؟ الأدلة واضحة في هذا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا ما هو واضح؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فتغطية الوجه فيها كف للأذى، لا ينظر إليها أحد ولا يتابعها أحد، لأنها حجبت نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف من الإصابة بالعين هل الخوف من الإصابة بالعين ينافي التوكل على الله؟ لا ما ينافي، لأسباب ظاهرة. العين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. الحديث صحيح، العين حق. الله جعل في أعين بعض الناس كما قال ابن القيم، بعض الناس يقول أن نظره مسموم، نظره مسموم وهو العين، إذا نظر إلى الشيء أصيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ الله بينهم من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والكفار والمشركون والمبتدعة يدخلون في هذا، يحسبون أنهم على خير وأن هذا شيء طيب وهو عمل باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: متى يبدأ وقت أذكار النهار وكذلك أذكار المساء؟ أذكار المساء تبدأ من الزوال، من زوال الشمس ودخول وقت الظهر، وأذكار المساء تبدأ من صلاة الظهر. أذكار المساء تبدأ من صلاة الظهر، أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أثناء خطبة الجمعة هل يجوز لنا أن نشمت العاطس إذا عطس؟ لا تشمت العاطس إذا عطس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ولا ترد السلام إذا سلم عليك أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة من أقاربي لديها مال لكنها لا تعدل بين أولادها في العطايا، فتعطي الأبناء أكثر من البنات، بل قد لا تعطي البنات إلا عن طريق السلفة، مما أثر على بناتها ونفوسهم وجعلهم لا يسامحونها. السؤال: هل فعل هذا الأم مشروع؟ العطية على حسب الحاجة، إذا كان بعض الأولاد أكثر حاجة من الآخر يعطى ما يسد حاجته حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قراءة القرآن هل يلزم لها الطهارة، أو المقصود مس المصحف أنه يشترط له الطهارة؟ قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر، أما الطهارة من الحدث الأكبر فتشترط. لا يقرأ الإنسان وهو جنب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبسه شيء عن تلاوة القرآن إلا الجنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع مسح الرقبة عند الوضوء عند مسح الرأس؟ لا يجوز، هذا بدعة، مسح الرقبة بدعة. وامسحوا برؤوسكم، ما قال رقابكم، قال جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، انك تضع يديك من مبلولتين بالماء على مقدم الراس، ثم تمرهما الى قفاه، ثم تردهما الى المكان الذي بدات منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وذا سائل يقول: احضر الدروس العلميه واقرا القران، الا انني اعمل بعض المعاصي والمحرمات، فكيف أستطيع التخلص من هذه المنكرات علما بأنني أتوب وأتوب لكن أرجع إلى هذه المعاصي؟ إيه، ولو رجعت تتوب، ما تيأس من رحمة الله، كل ما أذنبت تتوب توبة صحيحة، وإذا عدت تتوب، وإذا عدت تتوب، ما تيأس من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب الوضوء عند أكل كبد الجمل؟ نعم، لأنه من اللحم، من لحم الجزور، من لحم الجزور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل مس المرأة من المحارم سواء كانت زوجة أو غيرها هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان لشهوة فهو ناقض للوضوء، أما إذا كان لغير شهوة فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يشرع الدعاء في السجود، فهل يشرع أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن أدعو في السجود؟ نعم، لا بس، هذا دعاء، الصلاة على الرسول دعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يقول: ما المقصود بالملائكة الذين يمتنعون من الدخول؟ ملائكة الرحمة، أراد بهم ملائكة الرحمة، أما الحفظة وأما يدخلون، لكن ملائكة الرحمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل الثوم إذا أراد الذهاب إلى المسجد، وأنه تتأذى من ذلك الملائكة، يقول: هل هذا الأمر صحيح؟ الحديث صحيح، أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أو مصلانا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول: ما المقصود بدبر الصلاة؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ يشمل قبل السلام ويشمل بعد السلام، فأنت مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم كتابة الآيات على زجاج السيارة الخلفية؟ لا، القرآن ما يكتب على السيارات ولا على الجدران ولا على يصان القرآن ولا يكتب على شيء يعرضه للإهانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: داعية في بلاد كينيا طلب منه أن يلقي كلمة عن الإسلام وفضائله داخل كنيسة، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يدخل الكنيسة ويدعو إلى الإسلام ويبين فضائل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى مجامع المشركين ويدعو إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في صلاة النهار يشرع أن تكون القراءة سرية، يقول: إذا كان الرجل عنده وسوسة فهل يشرع له أن يجهر بالقراءة؟ لا، خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يشترط الولي على من خطب ابنته أن يشترط عليه ألا يتزوج عليها امرأة أخرى ويكتب ذلك في العقد؟ لا يجوز له ذلك، أن يمنع ما حل الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد السلام من الفريضة؟ بعد الفريضة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية؟ نعم، أحوط، ما في شك إنها أحوط. نعم. انتهى وفقك. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.